السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات سلسلة صحح تلاوتك. هذه السلسلة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تصحيح التلاوة أنا وأنتم وجميع المسلمين. وصلنا فين أحبائي في الله؟ وصلنا الأحكام الميم الساكنة. جبنا الميم الساكنة واتكلمنا عليها إن هي ميم ساكنة. يعني ساكنة؟ يعني لا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، ولكنها ساكنة عليها سكون. خد بالك من حاجة، كلمة ساكنة دي كلمة ساكنة يعني ثابتة. أما نقول فلان ساكن في مكانه يعني ثابت في مكانه، يبقى هنا إيه؟ واجب علينا عدم هزها، عدم هزها. دي حاجة يعني كلمة هزها ده اصطلاح مهم جدا جدا عند القراء، لأن دايما كثير من الناس من الإخوة وهم بيقرأوا بيقول يحصل إيه؟ الحرف يتهز منه، الحرف يتهز منه. هنتكلم فيها ونفرد لها حلقة طويلة إن شاء الله. خلونا في الميم الساكنة. الميم الساكنة بعد ما اتكلمنا إن أتى وراها حرف الباء فوجب لها الإخفاء، ده كان فين؟ كان في الحلقة الماضية. طب في الحلقة دي هنتكلم عن إيه إن شاء الله؟ هنتكلم إن في حرف معين يأتي بعد الميم الساكنة فيحصل حكم معين، اللي هو حكم إيه؟ الإدغام. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن حكم الإدغام. معنى كلامنا النهاردة إن الميم الساكنة، الميم الساكنة هيأتي بعدها ميم متحركة، ميم متحركة، فيتم الإدغام ويكون هذا هو حكم اليوم. الحكم للميم الساكنة إن أتى بعدها ميم متحركة، الساكن يروح يخش في المتحرك ويحصل إدغام، والعلماء يسموه إيه؟ يسموه إدغام متماثلين صغير، إدغام لدخول الشيء في الشيء. طب ده الإدغام متماثلين لأن دي ميم ودي ميم، فالاثنين دخلوا في بعض، صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك فأصبح إدغام متماثلين صغير. طيب هل يوجد غنة؟ أنا أسألك هذا السؤال، هل يوجد غنة في إدغام الميم الساكنة؟ حكم إدغام الميم الساكنة إن أتى بعدها حرف الميم المتحركة فدخلت فيها، هل يناسبها غنة؟ نعم يناسبها غنة. طيب ليه يناسبها غنة؟ هنرجع بقى للأول خالص، ارجع بقى بالذاكرة مع بداية الحلقات أما كنا بنتكلم على النون والميم المشددتين. إيه اللي هيحصل؟ الميم الساكنة أما تدخل في الميم المتحركة يبقى إيه؟ هتلاقي الميم المتحركة على طول أصبحت مشددة. أول الميم الثانية ما تسددت يبقى هنا إيه؟ وجب الغنة، لأن أنا نصحتك نصيحة قلت لك كل ميم عليها شدة وكل نون عليها شدة تغني بمقدار حركتين. كل نون وكل ميم عليهم شدة موجودة في المصحف وانت مغمض عينيك تعمل ايه؟ تبدلها غنة بمقدار حركتين. طيب هنا حاجة مهمة قوي، ليه حصل الإدغام هنا والإدغام عامل ازاي؟ نظرا لان الميم الاولانية بتطلع منين؟ بتطلع من الشفتين. والميم الثانية بتطلع منين؟ بتطلع من الشفتين. والاول ساكن والثاني متحرك، فكان الافضل فاصبح ايه؟ اللسان يميل، اللسان يميل الى الادغام، اللسان يميل الى الادغام. انت لو حاولت تفكها هتلاقي ان الموضوع صعب انك تفكها. طيب يبقى الحكم الادغام، انا عاوز منك ايه؟ عاوز منك مهاره في الادغام، مهاره اثناء حدوث هذا الادغام. المهاره ايه؟ المهارات المكتسبه اللي تكتسبها من الحلقه دي. طيب ان رقم واحد ان انا اقول غنه، ادخل غنه بمقدار حركتين. طيب ايه تاني؟ رقم اثنين ان انا ما اختلفش الغنه، ما خليهاش صغيره او غنه بسيطه، لا الغنه لها زمن وكامله وتطلع من الخيشوم فتبقى غنه جميله. طيب رقم ثلاثه ما زودش اصلا الغنه، لان في ناس بتيجي تعمل ايه؟ بتبقى تزود الغنه. يعني تعالى ناخد مثال يبان في كده، يمتعكم متاعا. طيب يمتعكم بتنتهي كلمه تنتهي بميم ساكنه، متاعا كلمه تنتهي بتبتدئ بميم مفتوحه، اذا ميم ساكنه اتى بعدها ميم مفتوحه وجب الادغام. ايه الاخطاء؟ يمتعكم متاعا ودي كثيرا بنسمعها من حد بيبقى عاوز يحل في التلاوة ويحل في القراءة فبيزود بيدخل حاجات طبعا مش صح ابدا. ليه؟ لان القراءة زي ما احنا متفقين انها اصول المفروض سمعتها ازاي وصلت لنا ازاي مش مهم انت عاوز تطلعها ازاي المهم ان انت تطلعها ونسمعها منك وفقا لاصول القراءة ولقواعد القراءة. طيب او حد يقول ايه يمتع كم متاعا يمتع كم متاعا نقول له ما كملتش الغنة الغنة زمانها حركتين يمتع كم متاعا يبقى هنا كان ايه كان لها الحركتين بتاعتها. طيب ناخد مثال تاني لهم مغفرة لهم مغفرة يبقى واجب عليك ان شاء الله ان الساكنة في لهم اتى بعدها ميم متحركة في كلمة مغفرة وجب الادغام ان تاخد الميم الاولى وتدخل في الميم الثانية ونقول لهم مغفرة يبقى ده بفضل الله سبحانه وتعالى كنا في مع الحكم الثاني من احكام الميم الساكنة لقينا انها الميم الساكنة اتأثرت بالحرف الاولاني اللي جا وراها كان حرف ايه كان حرف الباء في الحلقة الماضية والمرة دي اتأثرت بالحرف اللي جا وراها اما كان حرف ميم. ايه ده معنى كده ان انت وانت بتقرأ عينيك بتراقب عينيك بتراقب الحروف اه طبعا علشان اطبق الحكم انا عيني بقرأ في الميم الاولية الساكنة وعيني بقرأ بصة على الحرف اللي بعدها علشان الحق على طول اعرف الحكم هنا اظهار اخفاء ادغام ودي ايه ضمن من المهارات اللي احنا بنحاول نكتسبها سوا ونحاول ان احنا ايه يعني نضغط عليها شوية عشان يبقى عندنا لياقة لياقة اه طبعا لياقة ايه اولا لياقة في النظر انت عينك سريعا بتنظر على الحرف ثم تنظر للحرف اللي بعده وعارفة ان في ارتباط وبتستعد على طول ولياقة في اللسان مجرد العين ما لقطت الحرف اللي بعد الميم لقت ان الميم وكان بعدها حرف ميم تاني قام على طول اللسان قال ان هنا هيبقى في اصغار وقام مرتب غنة وبقى في لياقة في الاذن ان وانت بتقرأ وقلت لهم مغفرة الاذن تقول لك لا لا استنى حاسب انت ايه ده ميم ساكنة اتى بعدها ميم متحركة فكان يجب عليك الادغام بغنة وان تقول لهم مغفرة. احبائي في الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاتقان دي كانت يعني طريقة مبسطة لمعرفة حكم من احكام الميم الساكنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا باقي الاحكام وان يرزقنا الاتقان يا رب العالمين وان يصلح ألسنتنا هو ولي ذلك والقادر عليه واراكم غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.